بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح متممة الجرومية. قبل أن نبدأ بالدرس الجديد سنراجع فقط بشيء مبسط يعني ومختصر، وخاصة لمن لم يحضر الدرس السابق، بعض المسائل التي طرحناها في الدرس الأول. قلنا في الدرس الأول وبدأنا بتعريف الكلام، ذكر الشيخ أربع ضوابط للكلام. ما هي هذه الضوابط؟ من يذكر لنا هذه الضوابط؟ الضابط الأول اللفظ، الثاني المركب، الثالث المفيد، الرابع سم، بالوضع العربي، بالوضع. أيوه، إذن هو الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، نحن ذكرنا تعريف اللفظ. ما هو تعريف اللفظ؟ ما هو تعريف اللفظ إذا كنتم كتبتموه؟ طبعا ما ذكر صاحب الكتاب سم، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ. طيب، ما معنى المركب؟ ما معنى المركب؟ أيضا هذا ذكرناه، ما ذكر الشيخ؟ نعم، ضم كلمة، أيوة، ضم كلمة إلى أخرى. طيب يا شباب، نحن إذا ضممنا كلمة إلى أخرى سينتج عن هذا الضم أمران. ما هما الأمران؟ الأمر الأول ما هو؟ جملة اسمية. الأمر الثاني جملة فعلية. إذا ضممت كلمة مع كلمة، يعني ركبت كلمة مع كلمة، إن كانت الكلمة الأولى فعلا صارت الجملة فعلية، وإن كانت الكلمة الأولى مبتدأ صارت إيه؟ لاحظوا أنا قلت مبتدأ وما قلت إيه؟ ما قلت اسم. انتبهوا من النقطة، يعني ليس كل جملة مبدؤة باسم تقول هذه جملة اسمية، لا، لابد أن يكون هذا الاسم مبتدأ. لماذا؟ لأنه قد يأتي اسم في أول الجملة لكنه ليس مبتدأ، قد يكون مفعول به مقدم، مثل النحو ذاكرت. النحو شبابها مفعول به، أصل النحو وين موقعها؟ آخر الكلام، أصل الكلام ذاكرت النحو. إذا أصل الكلام مبدوء بفعل ولا باسم؟ بفعل، مبدوء بفعل، لكن المفعول به تقدم على الفعل، تقدم على الفعل. إذا المعيار الذي نحكم به على الجملة الاسمية، ليس كل جملة مبدوءة باسم، لابد أن يكون الاسم مبتدأ، إعرابه مبتدأ. لو أعربت مفعول به مقدم ما يكون من قبيل الجملة الاسمية، وإنما يكون من قبيل الجملة الفعلية. تمام. المفيد، ما معنى المفيد؟ ما معنى المفيد؟ تفضل. ما يحسن السكوت عليه، مثل ذهبت إلى الكلية. بذكركم بالكلية طبعا. ذهبت إلى الكلية، لو قلت ذهبت إلى وسكت هنا لا يعتبر كلام، لأن لا يحسن السكوت على الكلام في هذا الموضوع، لا بد من التكملة. بالوضع طبعا عرفنا ما معنى بالوضع، يعني أن يكون الكلام من وضع العام، أن يكون الكلام من وضع العام. ذكر الشيخ في تعريف الكلمة قال قول مفرد. سؤال لك، لماذا لم يقل لفظ مفرد؟ هل هناك فرق بين القول واللفظ؟ لاحظ ماذا قال، قول مفرد، ما قال لفظ مفرد. ما ادري بينت لكم هذه، انا ما اذكر ما بينتها سابقا. الان لاحظ المؤلف في تعريف الكلمه قال قول مفرد، وما قال ما قال لفظ مفرد. ليه؟ ما الفرق؟ الفرق يا شباب أن لفظ، كلمة لفظ تصدق على ما له معنى وما ليس له معنى. الكلمة اللي لها معنى واللي ما لها معنى نسميها لغة، نقول هذه لغة. أما القول فيصدق فقط على ما له معنى، أما الذي ليس له معنى ما نقول عنه قول. مثلا لو قلنا المثال المشهور عند النحويين، زيد له معنى، معروف زيد معروف له معنى، يعني لو قلنا زيد لتبادر إلى ذهنك معنى معين، لكن لو قلبنا حروف زيد وقلنا مثلا دايز، الآن اختلفت حروف الكلمة، وأصلا كلمة دايز مهملة يعني ليس لها معنى، ليس لها معنى. فهذه دايز تكون لفظ لكننا لا نقول عنها قول، لأن القول يصدق فقط على ما له معنى مستعمل، أما الذي ليس له معنى فهذا لا يعبر عنه بالقول. وبالتالي على هذا ثمرة هذا الكلام نلاحظ أن الذي عرف الكلمة وقال هي لفظ مفرد احتاج أن يأتي بعد ذلك ويقول لفظ مفرد وضع لمعنى، لازم يقول هالقيم. ليه؟ لأن اللفظ يصدق على ما له معنى وعلى ما ليس له معنى، والمراد عند النحويين هو ما له معنى، فبالتالي لابد أن يأتي بهذا القيد. وهذا ما صنعه ابن عقيل في شرح الألفية، عندما عرف الكلمة قال لفظ مفرد وضع لمعنى حتى يخرج من عمومية اللفظ. أما هنا ما صنعه الشيخ، صنعه قبله ابن هشام في قطر الندى أيضا، عندما قال الكلمة قول مفرد خاص، ما احتاج أن يجيب قيد ثالث. ليه؟ لأنه لما قال قول معناته إيش؟ قول مفرد له معنى، هذا معناته، فلا يلزمني أن أأتي بالقيد الثالث، فقط أأتي بقيد مفرد، قول مفرد. ليه؟ لأن القول هو ما له معنى سواء كان كلمة أو كان كلاما، فالكلام يعني الجملة يقال عنها قول، والكلمة يقال عنها أيضا قول، ما دام لها معنى يقال عنها قول. هذا هو سبب تعريف أو كلام المؤلف في تعريف الكلمة قول مفرد، ولم يقل لفظ مفرد، وبينا الفرق بين الاثنين واتجاهات النحويين في ذلك. ثم تكلمنا عن علامات الاسم، ذكرنا علامات الاسم وعلامات الفعل، وقلنا كم علامة للاسم ذكرنا في الدرس السابق، أو من استحضر أي علامة من علامات الاسم للتذكير فقط. نعم، دخول آل التعريف، وبعد الخفض، التنوين، الإسناد، دخول أداة التعريف، أي ذكرها أل، يعني دخول أداة التعريف، تمام، نعم، النداء، تمام، في حد لا شيء، حروف الخفض، حروف الخفض. طيب، أذكر أننا قلنا لماذا ذكر الشيخ في البداية قال الخفض بعدين قال حروف الخفض، ليش اضطر إنه يقول حروف الخفض مرة ثانية؟ ما يا تفضل سلام. نعم، الخفض يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، كلام سليم. طيب ليش قال بعدين حروف الخفض؟ يعني يكفيه يقول الخفض وانتهينا، لأن الخفض يصدق على الحروف ويصدق على الإضافة ويصدق على التبعية، ليش قال وحروف الخفض؟ ايوه، قد يكون الخفض يعني الجر غير ظاهر، فانت ما تقدر تستدل عليه الا من خلال حروف الخفض، فتصبح العلامه نفس الحرف، مش الخفض لا، نفس الحرف. مثلا انا اقول لكم موسى، مررت بموسى، الباء حرف جر، موسى اسم مجرور، باي شيء؟ بالكسره، في كسره الان تشوفون؟ إيه، لو قلنا أن فقط علامات الاسم الخفض، من وين الخفض الآن؟ ما في خبر، ما في جر. لكن اشترك انها اسم، ما الذي يعلمك وجود حرف الخبر اللي هو حرف الجر قبلها؟ فهذا هو الفرق بين الاثنين. اذا ذكر حروف الخط ليس اعتباطا ولا زياده، وانما اراد ان يشير الى انه ان الكلمه يستدل على انها اسم اما بوقوع الجر فيها اللي هو الكسر، او بوجود حرف الخفض قبلها، هذا يدل على انها اسم. ولذلك بعض الجمل اللي تيجي بعد حرف جر يحكم عليها ان الجمله كلها في محل جر. رغبت في أن تقوم، رغبت في أن تقوم، لما تعرف في حرف جر. طيب شو اللي يجي بعدها؟ أن مصدرية، تقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة. بعد ما تنتهي تقول لي وين الاسم؟ هذا وجود حرف جر موجود، نقول لك الاسم موجود وهو المصدر المؤول من أن والفعل. فتقدير الكلام رغبت في قيامك، رغبت في قيامك، فبالتالي ان حرف الجر في الحقيقه داخل على اسم مؤول من الفعل الموجود. فهذه على ايش قضايا يعني جميل ان تعرفها من الان حتى لا تلبس عليك فيما بعد. ايضا ذكرنا علامات الفعل وقلنا الفعل يعرف بس عشان نختصر بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكرنا الفعل ثلاثة أنواع، ما هي أنواع الفعل؟ أنواع الفعل ماضي ومضارع وأمر. الماضي له علامة خاصة أو علامة تام، ما هما؟ تاء التأنيث الساكنة وبعد وتاء الفاعل. ثم اخذنا المضارع وقلنا من علامات المضارع ما هي؟ ادوات ايش؟ اللي هي لام، وادوات الجزم كلها اللي تجزم فعلا واحدا، هذه تدل على ان الذي بعدها فعل مضارع. هذا كله بيناه في الدرس الماضي. وهناك قضايا اخرى مثل الخلاف في نعمه وبئس وليس، ولكن حتى لا يعني ياخذنا من درسنا اليوم، وهو ايضا درس مليء بالمعلومات ونحتاج الى تركيز فيه اكثر. ان شاء الله بعض الامور القضايا ساناقشها واسال فيها قبل الدروس القادمه ان شاء الله، قبل كل درس يعني نسال عن بعض القضايا اللي اخذناها سواء في الدرس السابق او الذي قبله. أظن وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويضم أوله، هكذا ويضم أوله. تفضل أخذ. عند المضارع يا شباب، عند المضارع، عند الكلام الآن في المضارع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف. يتكلم الشيخ عن الفعل المضارع، بين الشيخ في البداية أن الفعل المضارع من علامته دخول أدوات الجزم مثل لن، ولن أدوات النصب أيضا. هذه الأدوات ما تدخل إلا على الفعل المضارع، إذا رأيتها فاعلم أن ما بعدها فعل مضارع. ثم بعد ذلك بيّن الشيخ أن الفعل المضارع لابد أن يبدأ بواحد من أربعة أحرف اللي هي المجموعة في قولنا لقيته، النون والهمزة والياء والتاء. ثم وقفنا على هذه المسألة، هذه المسألة ما هي؟ قال ويضم أول، يعني الفعل المضارع تدخل عليه واحدة من الحروف الزوائد الأربعة، الياء النون والهمزة والياء والتاء. طيب لو دخلت على الفعل المضارع ماذا نصنع بها؟ هل تكون مفتوحة أو تكون مضمومة؟ هذه هي المسألة. الآن الشيخ سيضع لك ضابط تعرف متى تضم أول المضارع ومتى تفتح أول المضارع، وهو ضابط سهل جدا. قال الشيخ ويضم أوله، يعني المضارع إذا كان رباعيا، إذا كان رباعيا مثلا دحرج كم حرف؟ أربعة. هنا هذا لو أردته فعل مضارع معناته لازم تجيب قبله يا همزة يا نون يا ياء يا تاء. تقول أدحرج يدحرج ندحرج تدحرج. لاحظ كل الأربع تدحرجات مضمومة ولا مفتوحة؟ مضمومة، لأن الفعل رباعي. هذه القاعدة، إذا كان الفعل رباعيا فإنك تضم حرف المضارعة، أما إذا كان غير رباعي فيلزمه الفتح. غير الرباعي شنو؟ يعني ثلاثي، خماسي، سداسي. هذه هي القاعدة. إذا اضبط هذه القاعدة بأن الفعل المضارع يضم أوله إذا كان رباعيا فقط، وما عداه يكون مفتوحا. تفضل. تدحرج يدحرج وأكرم يكرم وفرح يفرح. وفرح يفرح. فرح كم حرف؟ الفاء والراء والحاء ثلاثة. أيوة، الشدة تعتبر عن حرف، فهو إذن رباعي، وبالتالي تقول يفرح بالضم. يفرح، حتى الهمزة أفرح تفرح نفرح إلى آخر هذه الأمور. وقاتل يقاتل ويفتح أوله فيما سوى ذلك. فيما سوى ذلك يعني في الخماسي والثلاثي والسداسي، هذا ما سوى الرباعي. نحو نصر ينصر، هذا مثال على أي شيء؟ الثلاثي، نصر ينصر. تمام. منطلق ينطلق، هذا مثال على الخماسي. واستخرج يستخرج، هذا مثال على السداسي. واضح يا شباب القاعدة الآن؟ متى نضم ومتى نفتح؟ تمام. تفضل الآن، انتهينا من الفعل المضارع. إذا في سؤال ممكن تسألون أو تخلونا بعد المحاضرة نهاية راح. في سؤال؟ تفضل. مثلا يقرب ماضيها قراءة، ضم الأول. يقرب قلنا يقرب. لا، هو ماضيها شنو؟ قراءة، فبالتالي يقرب. لا بس لو قلنا يقرب لا لا لا لا لا يقرئ ليست من قراء، من أقرأ. أي يقرئ ليست من قراء إنما من أقرأ، فبالتالي ضممتها لنا رباعي، صارت أقرأ مثل أكرم. تفضل الآن نقرأ في الفعل الأمر. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. تمام. إذن الأمر يا شباب علامته أمران، أولا أنه يدل على الطلب، ثانيا قبوله يا المخاطبة، لأن يا المخاطبة. طيب لماذا قال يدل على الطلب وما دخل على طول قال يا المخاطبة؟ لأن يا المخاطبة يا شباب تدخل على الفعل المضارع أيضا، لكن فرق بين المضارع والأمر في المعنى. الأمر يدل على طلب، أما المضارع ما يدل على طلب، فبالتالي لابد أن يقول أن الكلمة التي تقبل يا المخاطبة وتدل على الطلب هذه هي فعل الأمر، أما إذا لم تدل على الطلب فليست فعل أمر. وبالتالي إذا قلت اجتهدي في خطاب الأنثى، اجتهدي هذا فعل إيش؟ فعل أمر. إيش علامة الأمر فيه؟ دلالته على الطلب وقبوله إيش؟ يا المخاطبة. أما قولنا أنت تعلمين، أنت تعلمين، هذا تعلمين في يا المخاطبة، لكن هل هو أمر؟ ليس أمر، ما يدل على الطلب، فإذا هو هذا ليس فعل أمر مع وجود يا المخاطبة، لكنه لا يدل على الطلب. إذا لابد من الأمرين، دلالة على الطلب وقبول يا المخاطبة حتى نحكم على هذا الفعل أنه فعل أمر. فضل. نحو قومي واضربي، وهذا باتفاق، هذان الفعلان باتفاق فعل أمر لدخول الياء عليهما. بعد هذين سيذكر أفعالا اختلفت في الأمر ونوضحه. تفضل. ومنه هاتي وتعال على الأصح. ومنه يعني شلون ومنه؟ يعني ومن فعل الأمر. هاتي وتعال على الأصح، يعني ذا خلاف، والأصح أنهما فعلان. ذا الجمهور ولا أعلم بذلك خلافا إلا أحد العلماء اللي هو الزمخشري، زعم أن هاتي وتعالى أسماء أفعال وليست يعني شلون أسماء أفعال مثل صه ومه وها وغيرها من الأفعال أوف هذه أسماء أفعال إن شاء الله تفهمونها فيما بعد. الإمام الزمخشري رأى أن هذه هاتي وتعالى ليس من أفعال الأمر إنما هي أسماء أفعال يعني أسماء تدل على الأمر وليست هي أفعال أمر. ولكن حجة الجمهور في ذلك ما هو عندنا؟ احنا قلنا من علامات الأمر الدلالة على الطلب وقبوله هي المخاطبة. ونحن نقول في هاتي إذا أردت أن تأمر أنثى تقول لها إيش؟ هاتي الكتاب، فتبتلم بالكلمة يا المخاطبة، ويا المخاطبة من علامات فعل الأمر. وكذلك تعالى لما تقول للأنثى تعالي فتبتلم بها يا المخاطبة، فوجود يا المخاطبة يدل على أن الكلمة فعل أمر، لأن يا المخاطبة ودلالة على الطلب معناته أن هذا فعل أمر، وهذا باتفاق النحويين، يعني كون الكلمة تدل على الطلب وتقبل ياء المخاطبة هذا باتفاق النحويين أن هذه الكلمة فعل أمر، لكنهم اختلفوا في هاتين الكلمتين فقط اللي هو تعالى وهاتي، ادعى الزمخشري أنهما أسماء أفعال والحجة عليه بوجود دخول العلامة عليهما. هذا هو الخلاف بهذه المسألة والمخالف فيها هو الزمخشري. تفضل. والحرب ما لا يسأل معه. تفضل. الخطاب للمذكر بالفتح. لام عليها فتحة. تعال. وهاتي التاء حتى كسرة. هذا للمذكر. مثلا لما بتكتب أسئلة في الاختبارات هاتي أربع أمثلة وانت طلاب عندك تكتبها بهالشكل تاء حتى كسرة ما تكتبها ياء ماشي. وكذلك لو كنت تدرس مثلا في الكلية وعندك طالبات لا تكتبها بالكسرة تكتبها بايش؟ بالياء المخاطبة لأنك تخاطب أنت فتقول هاتي وتعالي بس تعالي مش باختبارات هذه بس ما تجي ما في سؤال تعالي. طيب عندنا هذا يعني ما يتعلق بالأفعال الماضي والمضارع والأمر. سم خلص ما في إشكال خذوا الأسئلة في آخر إن شاء الله أنا بعطيكم ربع ساعة في نهاية الدرس اللي عنده سؤال سجله بس وإن شاء الله سنجيب عن كل شيء. طيب تفضل أخراج. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طبعا إذا كان الكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف على رأي الجمهور على المتفق عليه عند الجمهور أنها ثلاث كلمات اسم وفعل وحرف. معناته إذا جاتك الكلمة تقبل علامات الاسم تصير اسم، إذا أتتك كلمة تقبل علامات الفعل فهي فعل، أما إذا جاءتك كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل ماذا تصبح؟ أكيد أنها بتكون حرف لأن ما عندنا إلا ثلاث كلمات فعل واسم وحرف. ولذلك قال الشيخ في تعريف أو في تحديد علامة الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، وقال كهل وفي ولم، ومثل بثلاث حروف. المقصود بالحروف هذه مقصودة الأول حرف مشترك يدخل على الاسم والفعل اللي هو هل، أما الثاني وهو في هذا مختص بأي شيء؟ بالاسم. وأما الثالث وهو لم فهو مختص بأي شيء؟ بالفعل. إذن كأنه يقول لك أن الحروف منها ما هو مشترك يدخل على الاسم والفعل مثل هل، ومنها ما هو مختص بالاسم مثل حروف الجر، ومنها ما هو مختص بالفعل كأدوات الجزم وأدوات النصب. انتهينا الآن من باب الكلام وما يتعلق منه الكلام. هذا هو الباب الأول الذي يعد أصل من أصول النحو أو الدراسة النحوية، يعني لابد الطالب أن يمر عليها، لأن هذه الجزئيات هي التي تبني عليها. هذا الباب والباب الذي إن شاء الله سنبدأ به وهو باب الإعراب والبناء أيضا هو أصل من أصول النحو، والباب الثالث أيضا باب النكرة والمعرفة أصل من أصول النحو. لماذا أقول أصل؟ لأن هذه الأبواب الثلاثة ما بعدها مترتب عليها، إذا لم تفهم هذه الثلاثة ستجد صعوبة فيما بعد، وسأثبت لك أن الباقي الأحكام راجع لها الأبواب الثلاثة بقدر ما تطبقها، خاصة باب الإعراب والبناء بقدر ما تكون فاهم للمسائل النحوية القادمة. وبالتالي جميل أن الشخص يبدأ دراسة النحو من أولها، من أول الأبواب، ما يأتي من النصف أو إلى آخر، من أول الأبواب يجتهد ويراجع ويحاول يسأل عن كل شيء ما فهمه. أنا أركز على هذه، اسأل عن أي شيء لم تفهمه. آفة الطلاب أن المسألة تمر عليه اليوم لا يفهمها ولا يسأل فيها، وغدا كذلك، والذي بعده كذلك، حتى يتراكم عليه أسئلة كثيرة. ما الذي ينتج عن ذلك؟ ثقل في الذهن وإحساس بأن هذا العلم مفهوم، ليس مفهوما. ليه؟ لأنه مرت عليه أكثر مسألة ما هو فاهمها، فيشعر بأن هذا العلم مهبلة أو أنه صعب أو لا يدرك. ليه؟ أنت السبب. لماذا؟ أنت الحجة لك لو سألت ما حتجاوبك، لكن اسأل بعد الدرس، بالدرس، لكن الشيخ مراضي لازم بعد الدرس نخليه بعد الدرس، عندك الكتب أيضا، تقدر أيضا بالنت الآن، وسائل الاتصال يعني تساعدك على فهم أي معلومة تجهلها. نبدأ الآن في الباب الثاني وهو من أهم الأبواب، وهو باب الإعراب والبناء. في هذا الباب أيها الإخوة سيتحدث الشيخ، سيذكر تعريف الإعراب وأقسام الإعراب وتعريف البناء وأنواع البناء، تمام يا شباب؟ بعد ما يعطينا هذه الفكرة، التعريف والأقسام البناء والإعراب، راح ندخل على أهم قضية وهي معرفة المبني والمعرب في الأسماء، ومعرفة المبني والمعرب في الأفعال، ونتكلم أيضا عن الحروف. إحنا ما عندنا إلا ثلاث كلمات، يا فعل يا اسم يا حرف، ولذلك مدار دراسة النحو على هالثلاثة، على هالثلاثة. ولذلك درسنا اليوم في الإعراب حول الاسم والفعل والحرف، كيف نعرف الاسم وكيف نعرف الحرف وكيف نعرف الأفعال، هذا ما سنبينه إن شاء الله في هذا الدرس. تفضل. باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم، المقصود بأواخر الكلم يعني آخر حرف الكلمة، يعني علامة الإعراب تكون على آخر حرف في الكلمة. أواخر الكلم جمع كلمة، يعني آخر الكلمة لكن جمعها قال الكلم، هذا هو الإعراب. تغيير أواخر الكلم عن كيف تغيير؟ مثلا زيد، محمد، جاء محمد فاعل مرفوع بالضمة، أكرمت محمدا مفعول به منصوب، ها بالفتح، تغيرت الضمة ولا لا؟ طيب مررت بمحمد، لاحظ تغيرت من فتحة، من ضمة لفتحة لكسرة، إذا الآخر تغير ولا ما تغير؟ هذا هو الإعراب، كون الكلمة تتغير هذا هو أو دليل على أن الكلمة معربة، فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم، ولكن لابد أن يكون هذا التغيير بسبب العامل، بسبب عامل يقتضيه. إذا صار قدامه عامل يعني فعل يبي فاعل يصير مرفوع، إذا صار الفعل يبي مفعول به يصير هذا منصوب، إذا صار في حرف جر معناته الكلمة بتكون مجرورة، إذا اللي يتحكم في التغيير هو العامل، اللي قبل الاسم هو اللي يتحكم فيها. اذا بقاها فاعل تصير مرفوعه، اذا بقاها مفعول به تصير منصوبه، اذا بقاها مجروره تصير قبلها حرف جر. اذا تغيير اواخر الكلم ليه؟ لاختلاف العوامل الداخله عليها. هذا. اما اذا حصل تغيير ليس بسبب العوامل فهذا لا يعد اعرابا ويكون مبنيا، وسياتينا الفعل الماضي فقط للتوضيح. مثلا خلونا من الفعل الماضي، حيث في لغه العرب بعض العرب يقول حيث وبعض العرب يقول حيث، ما عندهم حيث، عندهم ايش؟ حيث. وبعض العرب عندهم حيثي. لاحظ الان الثاء تغيرت ولا ما تغيرت؟ تغيرت، لكن هل تغيرت بسبب عامل سابق؟ لا، لأن الذي قال حيث لا ينطقها إلا بالضم، سواء قبلها فعل يعني مفعول أو فاعل أو قبلها حرف جر هي حيث. والعرب الذي تنطق حيث بالفتح حيث يلتزمون بالفتح حتى لو قدامها حرف جر، فهي إذا تغيرها ليس بسبب العوامل السابقة لها، إنما تغيرها بحسب وضعها عند العرب. هذا ما يعد إعرابا، فهي مبنية، فهي مبنية لأن تغيرها ليس بسبب العوامل الداخلة عليها. هذا معنى لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الآن آخر جزئية في التعريف، لفظا وتقديرا. يعني يقول لك الشيخ أن الإعراب هذا اللي يتغير أو التغير اللي في آخر الكلمة قد يكون لفظا يعني واضح ظاهر أو تقديرا. لفظا مثل محمد، الضمة ظاهرة ولا لا؟ الحين يقول ظاهرة، ضمة ظاهرة، فتحة ظاهرة، كسرة ظاهرة، هذا هو اللفظي، الإعراب اللفظي. أما تقديرا يعني يكون الاسم معرب بس ما تظهر عليه حركات، وهذا سيأتينا بالتفصيل في فصل سيذكره الشيخ اللي هو في الإعراب التقديري، متى يقدر الإعراب في الاسم ومتى يقدر في الفعل. نخليه لين يجي في الفصل القادم إن شاء الله، في الفصل أقصد يعني في هذا الباب، في آخر فصل في هذا الباب سيتحدث عن الشيخ وبنبينه وبنشرح الأمور التي تقدر فيها الحركات. هذا هو شرح هذا التعريف بالتفصيل الذي ذكرته، تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو الإعراب، هذا هو ثمرة الإعراب، كون الكلمة. يعني الشيء الذي أريد أن أنبه عليه أيضا أن هذا التعريف ليس تعريف المعرب، يعني مش المعرب اللي هو الذي يتغير آخرا، لا، هذا نتيجة الإعراب. يعني إذا كان الاسم معربا فإنه يتغير أواخره لتغير العوامل الداخلة عليه. إذن ما تعريف المعرب؟ المعرب كما ذكره بعض العلماء، المعرب هو الذي لا يشبه الحرف، هو الذي لا يشبه الحرف. والمبني بالعكس هو الاسم الذي يشبه الحرف، وهذا امر سهل ان شاء الله بنبين لكم. يعني الاسماء اللي تشبه الحرف ومبنيه محصوره في سته ابواب تقريبا، وما عداها يكون معربا، وما عداها يعني كان النحويين يعني كفونا هذه المساله، بدل ما نبحث شنو اللي يشبه الحرف حتى نبنيه، واللي ما يشبه الحرف يكون معرب، وهم لا استقرأوا هذا الأمر ووضعوا وبينوا الأسماء المبنية ما هي، وضعوها أمامك وقالوا ما عداها يكون معرفا. هذا يسهل علينا معرفة المبني والمعرف. قال تفضل. أقسامه رفع ونصب وخفض ومجزم. طبعا الآن عرفنا الإعراب وأن ثمرة الإعراب هو التغيير. يبين الآن الشيخ أن الكلمة إذا صارت معربة ما راح تطلع عن واحد من أربعة، وهذا يبيدك وأنت تعلم. إذا حكمت على أن الكلمة معربة ما راح تخرج عن واحد من الأربعة هذه، إما أن تكون مرفوعة أو تكون منصوبة أو تكون مجرورة أو تكون مجزومة، واحد من الأربعة، ما عندنا إعراب خامس. إذا صارت الكلمة معربة اعرف أنك ستنطق بواحد من الأربعة، يا أنك ترفع أو تنصب أو تجر أو تنسب. هذا هو الإعراب، ركز على هذا، الإعراب ما يطلع عن الأربعة. لكن هل الأربعة هذه كلها موجودة في الاسم والفعل، أم أن هناك أشياء مختصة بالحرف وبالاسم وهناك أشياء مختصة بالفعل؟ هذا ما سيبينه الشيخ. تفضل. الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. أيوة، فللأسماء، يعني الذي يختص بالأسماء من الأربعة هذه هو إيش؟ الرفع والنصب وبعد والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، يعني متعادلان ومتعادلان، هذا له ثلاثة وهذا له ثلاثة. إذا الجر يختص بأي شيء؟ بالأسماء. والجزم يختص بأي شيء؟ بالأفعال. إذا صار عندك فعل، إذا صار اللي قدامك فعل معرب وهو المضارع فقط، إذا إن الفعل اللي عندك معرب اعرف إن ما يطلع عن الثلاثة، إما أن يكون مرفوع أو منصوب أو مجزوم. والاسم إذا كان معرب إما أن يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور. شو اللي يبقى عليك؟ وهذا الدرس المهم، هذا اللي بنعرفه في الدروس النحوية القادمة. اللي يسأل الطالب الآن يقول كيف أعرف إن الاسم هذا مرفوع؟ وكيف أعرف إنه منصوب؟ وكيف أعرف إنه مجرور؟ هذه أهم قضية. هذه الدراسات اللي بتجينا الآن مواضيع كلها تبين لك هذه. كذلك الفعل، إذا قلنا إن الإعراب إما إنه مرفوع أو منصوب أو مجزوم، السؤال اللي يطرح نفسه متى يكون مرفوع، متى يكون منصوب، ومتى يكون مجزوم؟ هذا كله إن شاء الله بنعرفه في الدروس القادمة. تفضل. والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو حرفا أو سكونا أو حذفا. لا، هذا فيه زيادة. باتفاق النسخ الأربع المخطوطة التي يعني حققت فيها هذا الكتاب، العبارة كالتالي: والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا فقط. لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا، الباقي اللي ذكرها الشيخ مش موجودة، ما رأيتها في المخطوطات. ما أقول إنها ليست صحيحة، لا، وجدتها في الشروح. يعني أحد الشراح علّى أو زاد كلمة، فأظن أنهم ظنوا أنها من المثل، ولا هي ليست من المثل، ليست من المثل. الذي في المثل ما ذكرته لكم اللي هو حركة أو سكونا، لأن المبني إما مبني على حركة أو مبني على السكون. الحركة يعني الضم والفتح والكسر، والسكون معروفة، ماشي؟ وببين هذا إن شاء الله بالأمثلة. تفضل. وأنواعه أربعة. أنواع شنو؟ البناء. البناء، تمام. يعني شنو أنواعه؟ يعني إذا قلت إنه مبني راح تقول إما إنه مبني بالضم أو بالفتح أو بالكسر أو بالسكون. هذا معنى قوله إن أنواع البناء أربعة، يعني ما راح تطلع من هذه الحركات. ضم وفتح وكسر وسكون، والاسم ضربان، معرب وهو الأصل. نعم. الآن الشيخ انتهى من تعريف الإعراب وأقسام الإعراب، وبينا تعريف البناء وأنواع البناء. الآن نبي نعرف الاسم متى يكون مبني ومتى يكون معرب، والفعل متى يكون مبني ومتى يكون معرب، والحرف كذلك. هذا اللي نبدأ الآن في معرفته. تفضل. والاسم ضربان، معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. بسبب العوامل الداخلة عليه. بسبب العوامل الداخلة عليه. نفس المعنى لكن ترتيب الكتاب بهذا الشكل. إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. أظن هذا واضح، شرحته وبينت معنى لفظا وتقديرا. الشيء الآن اللي بوضح الاسم ضربان، معرب وهو الأصل. الأصل في الأسماء الإعراب. ليه؟ لأن الأسماء يعتري بها فعل البناء، لأنه ما تعتري بعض المعاني. لكن الاسم الأصل فيه الإعراب، لأنه تعتري معاني كثيرة لا بد أن تبين من خلال الحركات والإعراب. فهذا هو معنى وهو الأصل. نعم، تفضل. ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات. أيوة، الآن الشيخ حدد الأسماء المبنية، هذه هي الأسماء المبنية، ما عداها يكون يكون معربا. فإذا الآن عندك قضية، إذا سألتك سؤال الآن المبني والمعرب من الأسماء، إذا تبي تعرف ابدأ بالمبني، فقل المبني في ستة أبواب. كم مرة ذكرنا الشيخ؟ المضمرات واحد، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، وأسماء الموصولات. هذه هي المبنيات. المبنيات ما عداها من الأسماء يكون معربا. على أنني أنبه، على أن أنبه على أسماء الإشارة مبنية إلا المثنى. المثنى معرب، عرب المثنى، هذان وهذين. وكذلك بالإضافة إلى أسماء الموصولة، اللذان واللذين، المثنى معرب، وبقية أدوات الموصولات كلها مبنية. واسم الإشارة كذلك، المثنى معرب وما عداه يكون مبنيا. ما الفرق؟ لاحظ الفرق. لما نقول اسم الإشارة مبني، جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، تغير شيء؟ طيب هذا لأنه مفرد. ناخذ المثنى، جاء هذان ورأيت هذين ومررت بهذين. الآن أعربت ولا بنيت؟ أعربت، تغير من الألف للياء، فهذا هو إيش؟ الإعراب. إذن الأسماء الموصولة مبنية إلا المثنى، والأسماء الإشارة كذلك مبنية إلا المثنى، فإنه يكون معرباً. تفضل. ومنه ما يبنى على السكون نحو كم، ومنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمس، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. والأصل في المبني أن يبنى على السكون. هذا كله تمثيل فقط على الحركات، أنواع البناء، ما بينا بالضم والفتح والكسر والسكون. الآن جاب لك الأمثلة، الشيخ مثل على الاسم المبني على الضم والمبني على السكون والمبني على الفتح والمبني على الكسر، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى بيان. ذكر فقط والأصل في المبني أن يبنى على السكون، فهذا هو الأصل. والبقية يعني كان يقول لك إذا رأيت مبنيا مبني على الفتح أو الضم أو الكسر فاعلم أن هناك علة، فاعلم أن هناك علة. لكن ليس هذا موضع أن احنا نبين علة ليش هذا مبني بالفتح وهذا مبني بالكسر. أولا لأنه لا يخدمنا في اللفظ ولا في الكتابة، لأنه فقط تعليلات منطقية من استقراء اللغة، وإلا فهي لا تفيد في كتابة ولا في نطق، ولذلك يعني لم نعتني بهذا الأمر. بس أنا أردت أن أبين لماذا قالوا والأصل في المبني أن يبنى على السكون، يعني يريدون أن ينبهوا أن ما بني على غير ذلك فهو لعلة. أن تذهب وابحث عن هذه العلة. عندما قالوا الأصل في الأسماء أنها معربة، أنها إيش؟ معربة، فأنت تبحث. وبينا علة الإعراب أنها كثرة المعاني اللي تعتنيها. وكذلك عندما قالوا الأصل في الأفعال أنها مبنية، سيأتينا إن شاء الله، هذا يعني يريد أن يقول أنها لو جاءت معربة تبحث عن علة الإعراب. بعكس المبني الأسماء، الأصل أن يجي أنها تجي معربة. لو جاء الاسم المبني لابد أن يكون له علة في البناء. ولذلك كتبت بعض الكتب النحوية في علل البناء والإعراب. هناك كتاب مشهور لأبي البقاء العكبري اسمه اللباب في علل البناء والإعراب، مجلدين، يبين لك هذه الأمور. لهذا بني، لهذا أعرضك، يعني فتح شوي الذهن. هذه يعني تحتاج في مرحلة من دراسة النحو، مرحلة ما بعد الثالثة، يعني جدا ممتاز. تفضل. والفعل ضربان، مبني وهو الأصل ومعرض وهو الفرع. والمبني نوعان، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح. احنا الأفعال كم نوع؟ الأفعال كم نوع يا شباب؟ ثلاثة. الماضي والأمر بعد المضارع. قبل ما ندخل الأمر أشياء الأمر والماضي مبني مبنيان، أما المضارع فيكون مبنيا ويكون معربا. تمام؟ إذا في الحقيقة الفعل كم واحد مبني؟ ثلاثة، الماضي والأمر والمضارع بشرط. المضارع بشرط سيذكره الشيخ. أما المعرب فهو المضارع فقط وبشرط. فهذا خلاصة الفعل. إذا الفعل يا شباب من ناحية المبني والمعرب أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المبني، الأمر والماضي دائما مبنيان، والمضارع بشرط. أما المعرب فهو المضارع بشرط، وسيذكر هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ وما هو بناء الماضي والأمر؟ هذا ما سيذكره الشيخ. تفضل. أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم، نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، نحو ضربت وضربنا. تمام. الماضي يا شباب مبني دائما وله ثلاث حالات. احنا من تمكيننا مبني، لكن يعني حركة البناء ثلاثة ما تطلع عن ثلاثة. الحالة الأولى الفتح وهو الأصل، ذهب، انطلق، شرب، هذا هو الأصل في الماضي، إنه مبني على الفتح. اثنان، الحالة الثانية يبنى على الضم. متى يبنى على الضم؟ إذا اتصل بواو الجماعة. ذهب تقول ذهبوا، لو قلت ذهبوا بالواو تقول فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. ذهب فعل ماضي مبني على الفتح. ذهبوا فعل ماضي مبني على الضم، ليه؟ لاتصال الواو الجماعة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يا شباب هي هو أن يبنى على السكون. متى يبنى الماضي على السكون؟ إذا اتصل بضمير رفع متحرك. يجيني بعض الشباب يقول مش معنى ضمير رفع متحرك؟ ضمائر الرفع المتحركة ثلاثة. ضمائر الرفع المتحركة ثلاثة: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، وبعد ونون النسوة، ثلاثة. هذه تسمى ضمائر الرفع المتحركة. ضمائر الرفع المتحركة. أما ضمائر النصب، ضمائر الرفع الساكنة فهي ثلاثة أيضا: الواو والالف، واو الجماعه، الف الاثنين، يا مقابله. هذا بس من باب تتمة الموضوع، والا عندنا الموضوع الان ايش؟ الضمائر الرفع المتحركه هي ثلاثة. اذا اتصل الفعل الماضي بتاء الفاعل او بنون النسوه او بناء الفاعلين فانه يكون مبنيا على السكون. اذا متى يبنى على الضم؟ إذا وإذا اتصل بواو جماعة يبنى على أي شيء؟ متأكدين؟ على الضم. طيب متى يبنى على السكون؟ بنون بتاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو. طيب لو اتصل بواحد من الثلاثة يبنى على السكون. يبنى عليه على السكون. طيب لو ما اتصل بشيء يبنى على الفتح. كم حالة صاروا الآن؟ ثلاثة. الحالة الأولى عد بس يلا، ها، يبنى على الفتح. الحالة الثانية على الضم، والحالة الثالثة على السكون. وعرفنا متى يبنى على السكون وعرفنا متى يبنى على الضم. واضح يا شباب؟ تمام. نشوف الأمر، يلا تفضل. والثاني الأمر وبناؤه على السكون، نحو اضرب واضربنا، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المؤنثة المخاطبة فعلى حسب النون، نحو اضربا واضربوا واضربي، وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة، نحو اخشى واغزو وارمي. تمام. الفعل الأمر يا شباب بعد ما بينا الماضي، الأمر ذكر له أيضا ثلاث حالات الشيخ، وأنا سألته حالة رابعة نختم بها اللي هو حالات بناء الأمر. الأمر مبني دائما، تمام؟ مبني دائما وله أربع حالات، الشيخ ذكر ثلاث، بنذكر لكم الحالة الرابعة. أولا الحالة الأولى وهي الأصل، أنه يبنى على السكون، هذا الأمر. اضرب، اذهب، ذاكر، كله مبني على السكون، هذا هو الأصل. اثنان، الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة. متى يبنى على حذف حرف العلة؟ إذا كان معتل الآخر، إذا كان آخر حرف علة يكون مبني على حذف حرف العلة. يعني شلون آخر شنو حروف العلة؟ ثلاث، اللي هي الواو والألف والياء. الأصل يا شباب إن إحنا الأمر نأخذه من المضارع. اضرب مأخوذ من إيه؟ وذاكر مأخوذ من إيه؟ يذاكر. أيضا إذا قلت لك عطني فعل الأمر من يخشى، شو تقول؟ اخشى. تقول اخشى، كيف تكتبها؟ شين عليها ايش؟ عليها فتحه. ليه؟ لانه في الامر يحذف حرف ايش؟ العله. ايش دراك ان في حرف عله؟ شوف المضارع، المضارع تجده موجود، يضرب اخر ذا ليس حرف عله، ولذلك يبنى على السكون في الامر، تقول يضرب. اما لو قلت يدعو فعل مضارع، لاحظ اخر شنو؟ الواو. هذا لو قلت لك جيب الامر من شو تقول؟ ادعو، كيف تكتبها؟ عين عليها ايش؟ ضمه. يرمي فعل مضارع مكتوب ايش؟ بالياء. لو قلت لك جيب الامر من يرمي ماذا تقول؟ ارمي، كيف تكتبها؟ ميم تحت كسره. ولذلك لو كتبت يا او كتبت واو في الامر او يا او الف يخشى اخشى كلها يعتبر كتابه خطا نحوي وامدائي، خطا نحوي وامدائي. وانا دائما اذكر للشباب الاشياء المنتشره خاصه وراء السيارات الان، صلي على محمد، كثير منها مكتوبه بالياء، صلي على محمد، هذا خطا. ليه خطا؟ لان فعل امر مبني على حذف حرف العله، لان المضارع يصلي، وبالتالي الامر المفروض تقول صلي شده حتى كسره، كقوله تعالى فصلي لربك وانحر. لاحظ بالكتابه فصلي، فعل امر مبني على حذف حرف العله لانه معتل الاخر، وهكذا. عاد انتم اذا شفتوا احد كاتب اللوحه وقفوا قولوا له ترى النحو ما يعني ما يصلح الكلام، وتحملوا اللي يجيكم. اذا كم حال الامارات علينا يا شباب؟ على الاقل يعني طلاب اللغه عندهم وظيفه في المرور، يوقفوا السيارات وينبهونهم على الاخطاء الشائعه. الحاله الثالثه يا شباب، واضحه الثانيه دي يا شباب اللي هي المكتوب بحذف حرف العله. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون. السؤال الآن كيف أعرف أنه مبني على حذف النون؟ عرفنا متى يبنى على حذف حرف العلة. الجواب سهل، إذا اتصل فعل الأمر بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه يبنى على حذف النون. لما تقول لخطاب الجماعة ذاكروا يا طلاب، ذاكروا، أعرف ذاكروا فعل أمر مبني على حذف النون. ليه؟ لاتصاله بواو الجماعة. طيب لو خطبت اثنين تقول لهم ذاكرة، أعرف، تقول فعل أمر مبني على حذف النون. ليه؟ لاتصاله بألف. طيب لو قلت ذاكري يا هند، ذاكري، شو الاعراب؟ فعل امر مبني على حذف النون. ليه؟ لاتصاله بالمخاطبه. اذا فعل الامر يبنى على حذف النون متى يا شباب؟ واو جماعه او ادب اثنين او. طيب لو اتصل بواحد من الثلاثه ايش يبنى عليه؟ يبنى على حذف النون. متى يبنى على حذف النون؟ انا بركز عليك، متى يبنى على حذف النون؟ اتصل بياء المخاطبه او واو جماعه او واو جماعه او الف ليه؟ الاثنين. يعني متى يبنى على حذف حرف العله؟ لا ابدا. ها يلا جمع جمع، حذف حرف العله. اي متى يبنى على حذف حرف العله؟ إذا كان إيش؟ إذا كان معتل الآخر، يعني على حرب الأدلة. تمام يا شباب؟ إذن كم حال أمرت علينا؟ ثلاث حالات. الأولى الأصل ما هي؟ يبنى على السكون. والحالة الثانية حرب العلة. والحالة الثالثة حذف النون. وعرفنا متى يبنى على حذف النون ومتى يبنى على حرب حرب العلة. باقي الرابع اللي أنا قلت لكم بقولها لكم اللي هي يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد. إذا اتصل بنون التوكيد مثل اذهبن ذاكرن، هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. واضح يا شباب؟ انتهينا الآن من فعل الماضي وبعد ومن فعل الأمر. إذن ذكرنا أن المبني والمعرب من الأفعال ذكر الشيخ نوعان على حسب ترتيب الشيخ. ذكر ان الفعل المعرب نوعان، الفعل الماضي والفعل الامر، وبينا اعراب الماضي وبينا اعراب الامر. بقي عندنا ما هو الفعل المضارع، هذا ما سنعرفه ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم باذن الله تعالى. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي عنده سؤال يتفضل. سؤال يا شباب، تفضل. أمس وحي تدخل تسأله الأسماء المبنية. ثلاث قبيل كم المرات، أسماء الشر وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الظروف. هذه الظروف ما ذكرها الشيء، ماشي؟ وأنا ما ذكرتها إلا ما ذكرها الشيء، لأن المبني هناك مبني أصل طيب، وهناك مبني عارض، وهناك ما يكون مبني معرب. الأسماء اللي تكون مبنية ومعربة الظروف، الظروف مو كلها مبنية، هناك شيء مبني منها وهناك شيء معرب. لكن اللي ذكرها الشيخ الآن هذه الست الأبواب، هذه المبنية بناء أصلي، البناء الأصلي. وإلا عندنا بناء عارض اللي هو مثلا المنادى. المنادى فيه مبني وما ذكر المنادى. ليه؟ قال لك لأن المنادى البناء عارض. شلون؟ لو قلت يا محمد، محمد منادى مبني. لكن لو شلت محمد في غير النداء وقلت جاء محمد صار معرب، لأنه عوض على أصله. إذا بناؤه كان عارضا من أجل البناء، من أجل النداء، من أجل النداء. هذا الشيء ما تكلم عنه، فقط تكلم على الأبواب المبنية الأصل في الأصل اللي دائما مبنية، سواء استخدمتها كذا ولا كذا. أما البناء العارض فموجود عندنا، باب لا نافية للجنس، أن المنادى، بعض الظروف أيضا تكون مبنية وهكذا، بس ما فصلنا فيها لأن الشيء ما فصلنا. هو هذا اللي تنبه الشيء الداخل، عشان كذا قال أمس من أي نوع الأبواب اللي ذكرها؟ سؤال وجيه. فأنا ذكرت الآن إنها ليست موجودة في الأبواب السابقة، مع أنه مفترض اللي يمثل على الأبواب اللي ذكرها، ما يخلي الطالب يعني يلبس عليه هذا الأمر. في سؤال يا شباب؟ سام. طبعا انا اللي قلت هذا يعني ترتيب من عندي، لكن عبارة الشيخ قال بدا بايش؟ انه بالفتح، بعدين قال الا اذا معناته ان الاصل الفتح، واللي خالف الاصل اللي بيجي الضم والسكون. هكذا حتى بالامر صنع نفس القضيه.